تعبان أفد حالي التعب وضعي حالي ينصاب حالي يكسر القلب سهران ليلي تعبان حتى من أضحك كذب تروحي ما ظنت انحسب طيبتي هي السبب هدت لي حالي تعبان أفد حالي التعب وضعي حالي ينصاب حالي يكسر القلب سهران ليلي تعبان تعبان حتى من أضحك كذب جروحي ما ظنت انحسب طيبتي هي السبب هدت لي حالي أني مو أول بشر فارق لغالي ليش بفرقك أحس الكون خالي يوم عن يوم القهر يكبر ويترك أثر ويرد قلبي من غيابك يشتكي لي أوف هد حيل التعب وضعي حالي ينصاب حالي يكسر القلب سهرة ليلي انتظر شي ما يجي واسمع انواع الحجي عيوني تعب هالبجي مليت اني مليت اني يا عالم بشر قلبي طيب وصخر انصدم جبت العمر والهم بلاني مليت انتظر الشي ما يجي واسمع انواع الحجي عيوني تعب هالبجي مليت اني مليت هاني يا عالم بشر قلبي طيب مصخر انصدم جبت العمر والهم بلاني اوه لو ادري العشق كل مآسي كان ما حبيت لا دوخت راسي اوش يرد زمن ما احب ولا احد اللي حبيت عمر تالي نساني تعبان افد حيل التعب وضعي حالي ينصاب حالي يكسر القلب سهران ليه